في مناسبة ذكرى 56 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بقيادة الثورة على خدع سنغون، جرت الندوة التراثية حول المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ أون لنمجد فكر القائد كيم جونغ إيل ومعاثره العظيمة في الثورة سنغون إلى الأبد، ومعرض الكتب والصور وجلسة الأرض السينمائي في بلغاريا وجلسة الأرض السينمائي في غينيا وماليزيا. كانت صور الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون معروضة في معرض الكتب والصور، وكذلك عرضت فيه مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بنجاحات أفراد جيشنا وأبناء شعبنا المحققة في بناء الدولة الاشتراكية القوية. عرضت في جلسات الأرض السينمائي أفلام بلادنا مثل فيلم جواب كوريا،